يلا يا جماعه بالنسبه للريسيرش انفستيجيشن هنقسمه لابوراتوري راديولوجيكال انسترومنتال. لابوراتوري بجانب السي بي سي اللي هو هيوريني اذا كان في انيميا او نقص جازا او بلاد لوس، لان دائما نقول لا يوجد ألسر وزاد بلاد لوس، لا يوجد ألسر وزاد بلاد لوس. ومش لازم انك انت دائما تتخيل ان كلمه بلاد لوس يعني ايه، لازم بليدنج. لو مايكروسكوبيك بلاد لوس يعني لا يمكن يبان غير لما اجي اعمل انا اوكا بلادنج ستون، وده يختلف. عشان كده يقول ايه، يختلف وجود بلاد لوس مع البيبتيك ارسل عن البلاد لوس نتيجه بليدنج بيبتيك ارسل. يعني الارسل ده ممكن وان اوف مانيفستيشن بتاعته يبقى فيه بليدنج، وممكن يكون من الكومبليكيشن البليدنج. فرق ده وده لازم اعمل ستون اناليسيس. قد يكون هناك بعض البارازايتس زي الكاردييزيس اللي عايشه في الديودنم. حاجه بقى تخص البيبتيك ألسر، ان احنا نعمل استيميشن اوف ذا جاسترين ليفل. لو انا شايف زونيكا ألسر او اعمل اتش باي لوراي سيرولوجي، اصبح دلوقتي هذا السيرولوجي من الانفستيجيشن اللي هي جيننج اكسبت بشكل جامد قوي من البيشنت، لانه بتتفادى الاندوسكوب. انا ليه اعمل واحد اندوسكوب؟ زمان انا عامل اندوسكوب كتير عشان بيبتيك ألسر. ده دي اعمله ايه؟ ايه اللي يخليني اعمله له؟ ما انا اعمل اتش بار يا بوزيتيف يا نيجاتيف واعتمد على الشكوى بتاعته. بالنسبه للبيريا مين؟ البيريا مين لو بصيت على منظر الجاستريك ألسر اللي كنت لسه رسمه لك في الباثولوجي انه عامل كده. ادي الوول بتاع الاستومك اللي هو مش هيبان، وادي الالسر اهو عامل كده. فلو شلت لك الوول هيبان لي ايه؟ اوت بارت بوتشنج اوف ذا بيريا، يبان لي المنظر بالشكل ده. ده اوت بوتش يعني طالع بروز بالشكل ده. فاقول لك هنا زي ما انت شايف ذيس از ألسر نيش. وكلمة نيش معناها رساس. تقول لي طب ازاي طالع ازاي نيش؟ ازاي رساس؟ اقول لك عشان الجدار. عشان الجدار. يعني هو داخل جوه الجدار، فلما انت شفته شكله اكنه خارج من الجدار. يعني لو انت بتتقن الانجليزية تلاقي فيه تضارب في الكلام. ألسر نيش بقول لك ايه نقطتين؟ It is an out pouching. النيش يا جماعة ده شيء داخل، و out pouching ده شيء خارج. فكلام متناقض على الناس تفهمه. It is a niche pathological. It is outpouching morphological. ده ساعات كده لما تروح بقى تجهز عروستك كده تقول لك ايه، انا عايز اقول السفره بنيش. نيش مع ان النيش اللي انت بتشوفه دلوقتي لا هو داخل جوه الحيطه ولا حاجه. زمان طب الناس تعرف كل حاجه وتاريخها. زمان البيوت بتاعت زمان تلاقي الحيطه تخن كده، ومن الدواعي بقى الفانتازيه في الشقق كان لازم يعمل لك رساس جوه الحيط. يعمل لك حاجه جوه الحيط كل ما يحطوا فيها الفضيات ويحطوا فيها المرايات. ده النيش اللي احنا بقى للفقر بتاعنا لما انا وانت كده اسمع جرب. فاصبح ما اقدرش اقعد في الحيطه، فرحت عليها من الخشبه الخارجي. برضه عشان تبقى عارف ايه التسميات، ممكن يقعد يهزر معاك بهذه الاسئله ويطلعها على التلفزه. ألسر نيش، ألسر نيش بوصفة كلمة نيش از ريساس داخلي. بيحصل ساعات ان بنقول لك سباس، هو جاي لك هنا ايه؟ سباس السيركل ماس اللي هي سباس. فقالوا ذيس از الألسر نيش اللي هو معناها الألسر. اما ذيس كونتراكشن فما هو قد نراه بالأشعة أو قد لا نراه وليس له أي معنى بالألسر. لما أجي أعمل أنا الجودنم بقى الاستومك، فالجودنم يس عكس إيه؟ يس يس، لأنه ده ما أقدرش أقول عليه فيلينج ديفكت. فيلينج ديفكت إز إيماس هو أو سبيس أوكوباين ليجن. تمام؟ على فكره في ممكن ده هنا ما بيكون تيبيكال. التيبيكال بيكتشر ده تيبيكال بيكتشر. في ساعات الألسر يبقى موجود هنا. طب يظهر ازاي؟ لو موجود هنا يظهر ازاي؟ بوست ايفاكويشن يظهر بعد ما يفضل بيريا. هتلاقي الصورة جاية لك عاملة كده بالظبط، صورة الاستومك اهي، والاستومك تلاقي هنا في حاجة اسمها روجوزيتس اهي، روجوزيتس. هتلاقي هنا في مقعضلة، مقعضلة جوه الاستومك. ولما نبص على المقعضلة دي اقول ان دي غالبا بيناين، بالرغم ان السايت بتاعتها is a typical site with malignancy، لكن البيكتشر ده بتاع البيناين. ايه اللي خلاك تقول عليه بيناين؟ احنا متفقين انها ابصر ميش معناها رساس، صح؟ ابصر ميش معناها رساس. لو انا عندي حيطه فيها خرم هنا، فيها حفره، فيها رساس، فيها ميش، ورحت جايب انا معجون ورحت ايه؟ منعجن، ورحت مصفر وشايل كل المعجون، هيظل في معجون جوه الحفره. وده اللي حصل هنا، ده دليل على انها ايه؟ حفره وليست ريزد ايفرت اتش. فهمتيها؟ يعني انا اقول ان هي بعد ما فضت تماما فضل فيها بيريم، معناها انها حفره مليانه بيريم. والحفره ويز بيناين، لكن ماليجاسي بيها ريزد ايفرت اتش. طبعا عشان تكونفيرم زعمل البصري. يبقى الالسر اسمه نيش ولا نوتش؟ نيش. الالسر نوتش بتوصف على ديت وديت ليس لها اي معنى. بس دائما مع التكرار التكرار الالسر نيش النوتش، الالسر يعني النوتش، النوتش ليس لها معنى، هو الالسر نيش. نيجي على الجودمان بقى. الجودمان بلس اور ماينس، ممكن موجود ولا لا حسب الاسباس اللي حصل دلوقتي ولا لا. الجودمان فيرست انش أو فرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت، فورث بارت، فرست بارت، فرست انش، سكند انش، إيديا، عاملها زي إيديا. كف إيدي هتمثل فرست انش، صوابع تمثل السكند انش. الفرست انش إز إنترا جودي، إنترا بريتونيال. السكند انش إز ريترو. إزاي؟ هي كده؟ وعند لف ودخل. يعني أنا أتخيل إن ده البوسيو دور دي راح تعمل كده. صح؟ يعني لو حبيت ارسمها بشيء من الفرضيه شويه او تخيل، هيقول لك ادي اهي وهكذا. يعني بص ده طلع ازاي كده، وبعدين لف ورجع ورا، خلاص. فالفيرست انش بيبان على هيئه مثلث، وهذا المثلث البوردر بتاعته راوندد، وده سموها اعلى نقطه ديودينال كاب. So the ديودينال كاب is the first inch or first part of the ديودينال and is the triangle around the edges. لو انت صورت لازم اخد اربع صور منهم 10 الى ربع ساعه. ليه؟ لانه ده عباره عن first inch يعني 2 سم ونص. لو البرية ما مليتوش قوي هيبان لك على انها في رغبطه. فانا عايز اعمل جودينال سيريز. احنا نعمل اصل عيني تلاقي ايه؟ الصوره اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه. دي نرداش يصور لك صورتين بينهم نص ساعه. فيقول لك بيرسيستنس اوف ذا ديفورمتي اوف ذا جودينال كاب. بيرسيستنس. ما يجيش صوره واحده تحكم عليها انها دي الارصد خالص. قد يكون هنا سباس، قد يكون لسه الدنيا ما بلاش، قد يكون هناك ارتفاق خطا ما، لكن لما يكون بيرسيستنت في صوره واثنين وثلاثه واربعه احكم ان هي ديت في ديفورمتي. وساعات الشهره يقول لك ايه عامله زي التري فايل، عارف التري بتاع الكوتشينه؟ عارف الكوتشينه تلاقيها عامله ايه؟ في تري عامل كده. يقول لك اصبح بدل ما هو مثلث راوند ايدجز لاجد التري لا او تري فويليتد ابيرنس. فايبروبتيك اندوسكوبي، ولو لقى جاستريك ألسر ياخد منه بايوبسي، وياخد منه بايوبسي فور كوارت. ياخده من فين؟ هيسألك من فين؟ ياخده من الإيدج ولا من الفلور؟ قول له من الإيدج، لأن الفور فلور از نيكروتيك. فياخد فور كوادرانت بايوبسي عشان يحصل كونفرميشن بناين أور مالينت. تمام؟ تريتمنت. حمد الجيوان ألسى لوحده والجاستيك ألسى لوحده. كويس. الجيوان ألسى is it pre-malignant? Never. It is due to hyperacidity. هل هو سهل to control the hyperacidity with medical treatment or not? It's very important. لو أنا شربت مية عامل dilution acidity. فإذا عندي موضوع نتيجة hyperacidity وسهل قوي إن أنا أقلل الأسيديتي وفي نفس الوقت ما فيش خوف منه لو مر سنين طويلة because it's never pre-malignant. إذا conclusion the treatment of chronic duodenal ulcer is medical treatment, is conservative treatment. والسيرجري له indication وهو ولا. وعشان برضو ما حيرقش ال indication of surgery a complication. بس. تعال نشوف بقى ايه هو conservative treatment. ايه هو conservative treatment of duodenal ulcer؟ دي دايت ودراكس. دي دايت ودي دراكس. الدايت لازم اقوله بلاند دايت، ابعد عن كل الارسينوجينيك دراكس اند دايت، ابعد عن الحاجات السبايسي، ابعد عن الكولا، ابعد عن القهوه، خلط دائما من الادويه اللي عندنا على بطال بناخدها. نصايح اكله يكون معتدل. هنيجي نوصل بقى للجمله المشهوره جدا، وات اباوت ذا ديبك، وات اباوت اللبن. اللبن ده والسؤال ده دائما بيصار ليه؟ جمله هو حلو بقى، كل النواب كنا نقول عليه كده. بص زي ما بنقول كده في الامراض الكل نقول له ايه؟ علاجك الميه، كنا نقول كده بتاع العدو ارحم. بص علاجك اللبن. اشرب لبن الصبح وانت تصحى، حط كوبايه لبن كده على الكومودينو، ويوم ما هتصحى بالليل من النوكتورنال بين عليك وعلى اللبن في الشغل خليك شاي بلبن. احنا كنا نوصل بهذا لغايه برضه في سنه 80 بدايه الثمانينات، مش فاكر بالظبط ايه، فوجئنا بمقاله بتقول لك الميلك از هارم فول مان. انت كنت قط. ليه القط؟ لان منطق اللبن بيريح والعيان بيستجيب. العيان حد بيقول لك يا دكتور انا بستريح من اللبن، وانا قلتها في الشرح. ايه اللي بيريحك؟ قال لك لما باخد انتاسيدز ولما بشرب لبن. طب اللي بياخد مورفين ما هو بيستريح. لان مش حاجه كل حاجه تريح العيان، يبقى لازم تبقى مفيده. درسوا واقنعونا ان اللبن ده هارد. قالوا ايه؟ اللبن بيتكون من بروتين، من كالسيوم، من فات. قال اول البروتين اللي هيعدي على الانترم هيستيميليت الجي سيل، هتطلع جاسترين. الجاسترين هيزود الاتش سي ال. يبقى اول حاجه البروتين. تعال نشوف الكالسيوم. نمره اثنين الكالسيوم which potentiate the action of gastrin. ثلاثة الفات، والفات هيعمل استيزيس في الانتستين، والفات لما يوصل للجلد يطلع الانتيرو جاسترون اللي هيعمل ماكسيموم استيزيس ان ذا ستومك، ولما يحصل استجنيشن في الاستومك يعمل ديستنشن يزود الاتش سي ال. يبقى الثري كومبوننتس بتاعته مضره. هو بيستريح ازاي؟ ها؟ دي غلطتك بقى. غلطتك. The milk is not alkaline. الميلك is amphoteric. amphoteric يعني في الوسط الحمضي يشتغل قلوي وفي الوسط القلوي يشتغل حمضي، مش لاكتيك اسيد. فهي is buffering because it is amphoteric. خلاص؟ لكن هو بيستريح دلوقتي بس بيتدرب عليه. يا ده سهل بس بيتدرب عليه. عشان كده انا مش هقول كونترا انديكيتد. لا لا ده مين كالسي برود ده حاجه ثانيه خالص. بص احنا كنا يعني كنا بنقول ايه يعني باب الفكاهه نقول هو استصحى من نقطه الشرب لبن تروح شرب الشرب لبن كان لبن رخيص كان لبن رخيص ازايز اللبن دي كانت باربعه سعر انا بقول لك ايام كانوا بيرموا نقول له لو طلت تجيب بقره تحطها في اوضه النوم من باب الفكاهه يعني دايما عندنا يعني ايه ريعكس شريتي. طبعا انت لما بتلاقي واحد دكتور قال له لبن مفيد وهو بيستريح بلسم يعني اكنك ساحر فده ممكن كان بيدخله مثلا ميلك الكالسيوم كان بيصل لدرجه ان يحصل الكالوزيس والكالاين يورين ويبريسبيتيك كالسيوم فوسفيت ستونز اند كريستالز هو ذيس از ميلك الكالسيوم مش عشان كده احنا بطلناه لا لا لا لا لا خالص هتقول على طول عشان ده لكن احنا كنا نقول بنبالغ في شرب اللبن لدرجه ان في بعض الناس ممكن يخشوا في الكالسيوم. اذا انا عايزك تعتدل في اجابتك يعني اجي اقول ايه الميلك is not advised بلاش الصور او التعصب بتاع contra indicated ده حمار ده لازم نعمل ايه الاقي ناس منفعله قوي يا ابني ما تنساش اللي قدامك ده كان بيقوله you understand يعني يقول الاعتدال يعني شايب لبن وكفايه يبقى الميلك بالطريقه الاكزاجريتد not advised انت دي تدور تلاقي مثلا اي حد طبيعي بيشرب لبن وخلاص كوبايه لبن في بعض الناس وخلاص مش هو ده اللي هيعمل له المصيبه. الحاجه الثانيه ان احنا قلنا avoid carcinogenic drugs and diet. في الحاله الثانيه برضه ممكن احنا نستخدم ان هو يكون calm او نهديه بالكلام. بلاش التنشغل ده اللي هيبقى لنا برضه ايه في الدراكس. قبل ما اقول لك ايه هو الدراجز اللي عندي انا هطلع بره الموضوع واتخيل نفسي صيدلي واقول لك انا عندي ايه واختار. مش كل اللي هقوله ده بيبقى متاخد. مش كل اللي هقوله ده متاخد. زي ايه مثلا؟ انا اقول لك انا عندي مجموعتين من الادويه. في ادويه بتقلل ال HCL وفي ادويه بنسميها ميوكو بروتكتور. ميوكو بروتكتور. البروتكت الجلوكوز. ايه الادويه اللي بتقلل ال HCL؟ انتاسيدز. اشهر انتاسيدز ولغايه دلوقتي موجود روح ملح فوار ب 10 سنين باريزي نصار. هو عباره عن ايه؟ عباره عن صوديوم بايكربونيت. صوديوم بايكربونيت لما بيجي يتحلل الى صوديوم هيدروكسيد H2O وCO2. اولا هذا البوتنت صوديوم هيدروكسيد نيترايز HCl immediately يحس immediate relief لكن سريع الامتصاص. بعد شويه لا ده تعب تاني خد لك كيس تاني. امتصاصه السريع ده يعمل لي الكالوزس ادي واحد. كتر CO2 هيعمل جاستيك ديستنشن هيزود ال HCl. خطوره الجاستيك ديستنشن كمان ان مين بيرفوريت الالسر. عشان كده احنا بنقول هذا الملح الفوار ممنوع. عشان كده لا يوجد ادويه بتصرف بقائي. يعني عندنا يا جماعه في لفظ اخترعناه نقول ايه؟ اصل الدواء ده اوتوسين. اوتوسين يعني من نفسه بيروح للصيدلي يصرفه ويمشي. لا ده العالم كلها بتمنع صرف الادويه الا بناء على واحد ريسبونسبل. لدرجه ان دلوقتي في برانش في الصيدله جديد اللي هو كلينيكال فارماسي. ده جديد ده الخليج كله لازم بقى يطلب هم دول. انا عايز واحد كلينيكال فارماسي دكتور يشخص ده عنده مثلا بيبتيك اثر الراجل اللي قاعد خمس سنين يدرس هو اقدر واحد يكتب له العلاج بالسايد افكتس بتاعت الانتر اكشن مش انت. بوريك ازاي انا لسه طبعا الكلام ده مش مطبق في مصر بوريك ايه ان ده الناس اللي رايحه تاخد الحاجات دي هتضر نفسها في الاخر. تمام؟ لكن اغلبيه الادويه الانتاسيت هي مركبات من المغنيسيوم ومن الالومنيوم. مغنيسيوم هيدروكسيد الومنيوم هيدروكسيد واحد بيعمل اسهال الالومنيوم يعمل امساك فالاثنين ده ار كومبايند توجذر فتبص تلاقي ايه؟ بيعمل اكت لوكال كاز انتاسيت من غير مشاكل الجي اي تي بروبلمز. خش على مجموعه ثانيه من احجام ال اتش سي ال بدل الانتسنس، دخلنا بقى على مجموعه ارقى شويه وهي ال اتش 2 ريسبتور بطل. الاستومك بتحتوي على 2 هيستامين ريسبتور اتش 1 واتش 2. ال اتش 1 مسؤول عن الهيستامين اللي هو له علاقه بايه؟ بالالرجي. جالي الرجي رحت اخذت انت اسيد انتي هيستامينك راح عمل بلوك للاتش 1. اتش 2 مسؤول عن هيستامين 2 اللي هو بيستيميليت الفايتال سيل تو سيكريت اتش سي ال. واول اختراع من هذه الادويه هو دواء اختفى خلاص من السوق اسمه سايمتيدين. ده كان عليه شهره السايمتيدين ده. شهره بقى يعني ايه؟ لغايه ما درسوا السايد افكتس بتاعته. وده هتسالوا فيه وات ار ذا سايد افكتس اوف سايمتيدين. اولا السايمتيدين ات از ان انتي اندروجينيك. انتي اندروجينيك. وبعد ست شهور يبدا العيان يحس ان عنده جاينيكوماسيا ويبدا يحس ان هو عنده ايكوال ديس فانكشن. واحد. نمره اثنين السايمتيدين كلها دوز ريليتد وكلها ريفرسبل واقف ترجع تاني طبيعي. بيكمبيت مع اذر دراج في الليفر ميتابوليزم. من اشهرهم الفاليوم، الاتيبان، الحاجات الانتي ديبريسنت، الوارفارين اللي هو الحاجات اللي هي الانتي كواجولانت. واشهرهم لو قلنا مثلا الوارفارين ده مين هياخد الوارفارين؟ مين هياخد الانتي كواجولانت ده وعنده غرحه؟ ما اعتقدش. لكن طب اللي بياخد بقى حاجات مهدئه ويوصل مكتوب حاجات مهدئه ده خلي بالك ده خطر جدا. يروح يعمل منظار وياخد حقن فاليوم خطر جدا. حقن فاليوم 10 مللي جرام. القرص اللي بيتباع ده الواحد ياخده عشان ينام ويهدى 1 مللي جرام. يعني لو ياخد كان السايمتيدين لما تديله 10 مللي جرام كده يديله 20 مللي جرام ده خطر جدا. على سبيل المثال صفرش او دبش. ثلاثه يوصل للسي ان اس وعنده ديبرشن افكت ديبرسيف جامد جدا. واخيرا قالوا عليها بس ما سالتوهاش قالوا ان هو ميبي كارسينوجينيك لكن زي ما بقول لك ايه قبل بالمهد هذا السايمتيدين قبل ما توصلوا انهم يعرفوا اذا كان ده كارسينوجينيك او لا. هتتسالوا في السايد افكتس اوف سايمتيدين. جه بعد كده الجنريشن اللي بعده الرامتيدين مشهور قوي بالسوق اسمه زنتاك كويس والدوز بتاعه 150 مرتين في اليوم 300 مللي جرام. الفاموديدين فاموديدين اسمه في التجاري انتودين ابسط حاجه عشان تفهمون انتودين 20 مللي جرام او 40 مللي جرام وانس ديلي دوز ماتش مور بوتر ذان ذا سايمتيدين ويز مور افيكاسي اند لس سايد افكتس. دي كلها مجموعه اسمها ايه؟ اتش 2 ريسبتور 1. قالوا طيب نخش بقى حاجه اسمها ايه؟ بروتون بامب بلوكر. نخش على الفايتال سيل نعطلها تماما عن العمل. انا اخش على مصنع اقطع عنه الكهرباء وريني بقى هيعمل ايه؟ اشهرهم الاوميكرازول اللي هو الفيرست جنريشن. يعني احنا وصلنا للفيرست جنريشن تمام. الاوميكرازول او البروتون بامب بلوكر ده بيوصل الى 99% او 95% ديكريس في الاتش سي ال. از فيري امبورتنت فيري فيري امبورتنت تمام. ارجع بقى كده اهدى شويه واقول لك في عندنا حاجه اسمها ام ريسبتور بلوكر ماسكارينيك. يعني انا عندي ماسكارينيك ونيكوتينيك واحد له علاقه بالموتيليتي واحد له بالسكريشن. فاخترعوا لنا دواء على السكريشن وسيب الان عشان ما يقوليش هذا الباراسيمباثوليتيك هذا الباراسيمباثوليتيك قد يؤثر على البلادر ويعمل لي اكتيفيشن في الاولد ايج زي مثلا اسمه بايريزيبين او الجاستروزيبين. ده برضه من الادويه اللي هي رخيصه وتقلل الاتش سي ال ب 50%. انا ما قلتش انا بستخدم ايه؟ انا بقلل الادويه اللي عندي. دول كلهم مجموعه اسمها اتش 2 ريسبتور بلوكر. نيجي مجموعة تانية اللي هو ايه؟ ميوكس باير بروتكتور، بروتكتور الميوكس ميمبرين. وهديك مثل كبير زي الكربونوكسولون صوديوم، كربونوكسولون هو الاريسوس، الاريسوس الاريسوس ده من الحاجات اللي هي فيري فيري افيشنت بالنسبه للصهد، لكن ليه عيب؟ ايوه ضغط، ليه بيعمل ضغط؟ بيعلي ضغط، بيعلي ضغط ليه؟ هو ده السؤال. هذه من الكورتيكويد اكشن. ودايما اقول كده ملاحظه بسيطه، هو بيزيد امتى الاريسوس؟ ولاقيه في الشوارع كده في كل مكان. مش معنى الموضوع ده، وانت لازم بص لو عشت كده حياتك هو كده ايه دايما تتساءل، في حاجه ممكن نجاوب عليها، في حاجه ما نجاوبش عليها، في حاجه نبحث عنها، في حاجه ليه؟ عشان بيقلل احساس العطش، عشان الكومنادير بيعمل صوت الموتر ريتنشن. طب يعمل ريتنشن اوف يورين اوف بتاع اوف ووتر، فبيقللك احساسك بالعطش. هو ايه ميزه؟ عيبه ايه؟ يرفع الضغط. يبقى عشان كده ما تنساهاش، لان هتسال هذا السؤال. مش بيرفع الضغط كل هو كده بيرفع الضغط. طب ايوه خلاص تعالوا، عشان ايه؟ بنيرالوكورتيكوتك اكشن. في بس عندنا حاجة تانية زي السكروز، سكرالفيت، كل ده بقى يشتغل ايه؟ لوك بيتعامل مع بروتين اللي موجود في الأرثر ويعمل كوتنج للأرثر. في بيسماس كولويد، البيسماس كولويد، كل منتجات البيسماس دي خلي بالك منها بوتنت، بس في عيب غريب جدا. دارك ستون، اه طبعا دارك ستون، ويا ريت على دارك ستون بس. بيس بيس بس دي حصلت معايا، مش عارف كده القصه دي. كنت يعني خايفه ست قالت لك الصبح لقيت سنانها سودا، جوزها اتطلقها بسبب ده، عايزها مهمه قوي تبقى عارف هذا. قول لها الشطار دي يعني خلاص اتبطلنا جوزها اتفضل، وقال لها الولد دي نون كان اسمه في السوق دي نون، ده كان يعني ايه اقراص الاستحلال دي. انا جالس بقول لك انا عندي ايه؟ تمام؟ بروستاجلاندين بس ده غالي، زي ما قلنا قبل كده زمان، البروستاجلاندين غاليه جدا بالنسبه للبروستاجلاندين اي 1، البروستاجلاندين اي 2 غاليه برضه بالنسبه للفيرتي كاس. اعتقد لو بصيت على كده وتقول لي يختار ده او ده، ساعات بقول لك ايه؟ اختار الادويه اللي بتقلل الاتش سي ال بالنسبه للجيوال الالسر، واختار السايتوبروتكتيف دول للجاستيك الالسر. انا ضد هذا الكلام، انا ضد هذا الكلام تماما. ليه؟ لان هو دائما الاتش سي ال هو اللي بيهدم. يعني لو عنده جاستيك الالسر واخترت له حاجه من المجموعه بتاعت اللي بيقلل الاتش سي ال ناجح 100%. فاخترت اللي يعجبك، لكن بوليسي معينه احنا بنستمشي عليها، او يمكن انا ماشي عليها، وهي اختياري للاتش 2 ريسبتور بلوكر لانها معقوله ورخيصه. ده انا بايس في زارينجا ايريسون سندروم، استخدم كومباينيشن من الاوميبرازول والاتش 2 ريسبتور بلوكر، لان انا قلت لك زارينجا ايريسون علاجها ايه؟ توتال كاستريكتوري، ماساه. فلو قدر العيان ده يمشي على هذه العلاج فور لايف، يبقى استفاد بالاستوب بتاعته. هنيجي لسؤال بقى مهم، انا ما قلتلكش ومش عايزك تكتبني في الامتحان دوت. في ده وفي ده، والانسان بيختار يا ده يا ده. بنيجي بعد كده نقول حاجه مهمه، انت لو تستخدمه فور هاو لونج، صح؟ فور هاو لونج ده السؤال اللي بعديه والمهم ده. في مدرستين، في مدرسه بتقول ايه؟ هنستخدمه لغايه ما يحصل هيلينج للالسر، والارسر لما يهين مش معناه انه كيوت، حصل اكسلايزيشن للارسر السيمتومز خلاص راحت، مش معناه انه كيوت. الكيور ان نو ريكارد، لكن ده كنترول. وبعد كده ناخد مينتنس دوس فور لايف. ام اجينست هذه المدرسه، وكل اللي اعرفهم اجينست هذه المدرسه، لكن المدرسه الاحسن اوصل للهيلينج اند ذن انترميديت كورس وقت الاستريس. لو كان طالب ابقى عارف ان هو وقت الامتحانات. محامي وقت مش عارف السنة القضائية مش عارف محاسب وقت ما بقدم الميزانية إلى آخر بقى حيث المعينة عند اللزوم بمعنى أطلق ده اللي احنا ماشيين عليه. نيجي بقى للإتش بايلوري أو إتش بايلوراي ده وجدوا إن هو في كومباينيشن أوف ريبلسر ثلاث حاجات أنتي بقى زي الأموكساسين اللي هو مش مقابل أو ال البسلم البتروليزول وحاجة من الاتش ريسبتور او حاجة من الكتوب بامبر بلوكر والكومباينيشن دي ما تحتاجها يعني في ناس تستخدم مثلا البتروليزول مع مثلا الكلاريمايسين ده من نوع من انواع الريسبومايسين اللي هي بوتنت قوي مع حاجة من الاتش ريسبتور بلوكر. المهم مش انا اللي بعمل الكومباينيشن دي ادوية جاهزة للسوق جاهزة للسوق تريبل على فكرة لو عايزين تعرفوا هو ده اللي دراج اللي موجود حاليا في السوق حاجة اسمه هيلي كيور هيلي زي هيلي كوباكتر هيلي كيور وده كبسولات كبسولة الصبح كبسولة الليل مكتوبة فور تو ويكس لكن الديبانس مش شرط تو ويكس وتوصل لفور ويكس الديبانس على الاستجابة او كيورد اور نوت ديبندنج على ان احنا بنيجي نعمل بقى ايه يوريا بريس تست او نعمل له سيرولوجي ونشوف بقى النيجاتيف او بوزيتيف. نعم؟ لو بوزيتيف اللي كيوت لو اتش بايلوري بوزيتيف خلاص. لا لا اخبار اعمل بيها ايه؟ اعمل بيها ايه؟ نسبة كبيرة بس مش كلهم. نسبة كبيرة صح؟ النسبة كبيرة ليه ظهرت؟ كان زمان واحد قاعد بس اعمل لي منظار لا يخاف النظام لكن ال H pylori يعمل لي تحليل دم فبدأت نظهر لنا نسب كبيرة من ال H pylori لكن مش معنى زي الكل لا في ناس عندهم ديسلبسيا عندهم فيرتي كانسر وازدجت مش H pylori احنا دايما نقول ايه لما واحد مثلا يبقى قلقان من الجرثومة نص بعد البكتيريا حلزونية بالعكس احمد ربنا لقينا حاجة نعالجها يا بسات زي بالظبط لما يجيلك واحد عنده انفرتيلتي وتلاقي السبرمز ضعيفه وعنده فاريكوسيل يبقى الان هعمل عمليه يا ابني احنا ربنا وفيها ناس عندها اوليجوسبرميا بيكوز اوف ذا سيكور اتومي فاهم فدايما الكوز بيريحنا جدا والدليل الكوز بيريحنا المرة الجاية هبدأ السيرش بتاع الجودين الأرصر أنا مقسمه الجودين الأرصر لوحده وبس الأرصر لوحده أنا في الآخر بيطلعوا الاثنين زي بعض بس إيه عشان يبقى فاهمين الإيه الطريقة الشرع و indication of surgery هي complication بس يوم أرصر يحصل له فايبروزس ما تقوليش بقى إديله علاج مقفولة يوم أنصر يبليد ومفيش فايدة فيه عايزة تفتح عشان تدرس حياته هيموت وانت أنصر بالكوريتيا ده بريتوريتس مش كده الفم مليان implication of surgery complication في أنصرس بقى كلام حش ليس له معنى يقول لك طب لو الأنصر من atypical site طب ده يبقى صار من الجلس طب لو الأنصر دوت معاه كمان gastric ulcer طب لو كان شو بقى الخطر كبير قوي يقول لك فيلير اوف ميديكال تريت وات از ذا مينينج اوف فيلير اوف ميديكال تريت دي غلطه فيلير اوف ميديكال تريتمنت تو كنترول سيمتوم فيلير اوف ميديكال تريت كنترول انا تعبان مديني علاج مش عايز استريح ها يعني ما تقعدش لا تقوم الصلاه لا كملها فهمت قصدي ايه فيلير اوف ميديكال تريت روح ساكت لان عمر الميديكال تريت ما هيخالف العيان عمر الميديكال تريت ما هيخالف العيان هياخد كل غضب برضه ففيلر اوف ميديكال تريت تو كنترول ذا سيمتومز او يحصل ايه؟ يبقى حته اقتصاديه شويه كل شويه ياخد ميديكال تريتمنت يتعب يخش المستشفى ينزل شغله يتعب يخش المستشفى يقول لك لو حصل هذا الريكرنس او سين يعني كان نوت كنترول ذا سيمتومز في هذه الحاله اعمل له غسيل عملي بس هرجع اقول لك حاجه ثانيه لما نشوف العمليات نشوف المسخره في العمليات دي مسخره تماما يعني تعرف ان التريتمنت از ميديكال تريتمنت ولا تضطر على السيرجري غير الكومبليكيشن اكثر عمليات فيها ديستورشن اوف الفيسيولوجي اللي هنشرحها بس دلوقتي يلا تفضل